الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن شاء الله آيات رقم كيدي هي بقول إيكو سورة يوسف كم ذا بدرسي أنو كم اللاباني قصة ديري دي النبي الله يوسف يا أبيه يعقوب يا ولاله كتعلق ذي بعد النص وتحني قصة سوى جبجب وهذا مك وقدام بين وحنسرو قادني هيركي هيرنا يعقوب الأورنجي أنت الله صور راي والشام لقى صور راي مصر إيه هلكي بقرتو يدا يوسف أي أهيد إن لكاني إنو آدي آدي سور دوويي إنو يري قلع مصر يدنكو مقران هزا نبت جليع سيبا لبدي والي دينو يو كوريالا وصرير تيسبو كوريالا مركا إيه أسو جوين لبدي والي ديو كوريو طبان كنين ولا لها آهيان با إنو مركاس نخصو صي رؤية دي سيو يري تنوار رؤية دي خوري آنو رؤية دي أباها يو إلهي با حق كدقي إلهي بانا إيسا مفالي مركو جيلك إيقا صوصاري إذن كان باديه وإذنك كيني انتي الشيطان يسفك عن نظري أنيدي ولا لهي خبقي واللطيف نحريص بذنبو يدعو دونونا ونحريصا وأنا عليم الحكيم. هل كار هيركي وحي سوي مدين ماشا الورنج دي مصر أفر يلا باتن سنو يا يوسف يا أبيه يا هيركو دي بسي وضن نولاين ومصر لوسي ودي دقنا بعد 24 سنة يو يعقوب انتي مرك ويوسف أبيها مرك أفر يلا باتن سنة ودي دقناي حضور انتي او دردار مي وحونا كو دردار مي هلا يقو آسو آبه إسحاق أكتيسي هلا يقو آسو وشام يبيت المقدس نبي يوسف هلك كقاضي مصر انتو كقاضي يو هلك أجيه وآبيه وكو آسي هلك إسحاق يبراهيم يو أنبياء دي هراء كو آسناي وصور نقضى يوسف ومصر بكو صور نقضى صدح يالباتان صنو يو هدنا دي نصير نولا يوسف oo mamlakadiisii ay masar ka shaqeynaysay 24kii aabihii ay wada noolaayeen iyo intii ka horeysay mooyee. Markii intaasina ay dhamaatay baa nabiyullaahi yuusuf wuxuu xusuusay calayhi salaam mulkiga ilaahay baan dhammaanaynina mulkiga makhluuqu inuu dhammaanayo adduunyadu inayn ahayn meel lagu waarayo meel laga tegayaa waa dhaxdin. Ilaahay buu beriyey markaas. Hadalladiisii iyo baryadiisii waxaa ka mid ahayd rabbi yaa rabbi qad xaqiiqe ee aataytanii waxaad i siisay min almulki boqortooyada qayb baad iga siisay. Mulkigiisu ma wada gaadhin, masarun buu ahaayee, caalamka ma wada gaadhin. Rabbi yaa rabbi qad xaqiiqe ee aataytanii acdaytanii waad i siisay min almulki, mulkiga waxbaad iga siisay rabbi ow, wacallamtanii waad i bartay rabbi ow min tawiili alaxaadiis, manaamyada sida loo cabbiro waxbaad iga bartay rabbi ow, waxyi iyo nabinimo waad iigu deeqday. Taas waxa weeye nicmadii adduunyada oo boqortooya ah iyo nicmadii diinka oo tawiil alaxaadiisa labada waad sukay dartay rabbi ow, nicmatu diin waadduunya. Faatira asamaawaati yaa faatira asamaawaat allihii samaawaadka abuurayow, walardi wayaa faadira alardi allihii ardada abuuraye abuurkeeda bilaabayow, anta adi unbaa weliyii weli ii ah fi adduunyada, adi unbaa weli iigu ah, walaakhiratina adi unbaa weli iigu ah. Adaa adduunyada weli iigu ahaayoo ceelkii iga soo saaray oo jeelkii iga soo saaray oo khatartii aan galayba adaa iga bixiyey, aakhirana adi unbaa ii weli ah, weli kelimadi tawafanii rabbiyow ii oofso oo ii wafaadi musliman xaalaan ahay mid muslima oo adiga ku rumeeyey oo ku hoggaansamay anigoo ah, rabbiyow i wafaadi, waalxiqnii rabbiyow i hayeeshii bisaalixiina dadkii fiicfiicnaa ee ambiyada ahaa, akhyaarta ahaa ee ehlu fadliga ahaa, rabbiyow dadkaa i haleeshii buu. Marka saasuu ku ducaystay oo hadalkii nebigiisi uu ku dambeeyey. Marka adduunyada ruuxu godolla hadduu boqortooyaha isti iyo hadduu dhaqaalaha isti iyo hadduu caafimaad godo lahaysti iyo wax iska daba dhowey. Rabbi yaa rabbi qad xaqiiqe ee aataytanii waxaad i siisay min almulki boqortooyada qaybo ka mida baad i siisay, wacallamtanii rabbi oo waad i bartay min tawiili alaxaadiisi manaamyada sida loo cabbira waad i bartay, faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaat allihii samaawaadka abuuray ee bilaabayow, walardi wayaa faadira alardi allihii ardada abuuray ee bilaabayow, anta adi unbaa weliyii weligayga, weli kale anugu melihi, fi dunyaa adduunyada adaa iigu weliya, walaakhirati aakhirana adaa iigu weliya, tawafanii allow i oofso muslima, ilaahuw iwaari oo cumriga ii dheeree ma odhanin, ilaahu boqortooyadu ayna iga baabi'in ma odhanin. Wuxuu yidhi tawafanii musliman, allow i oofso anoo muslim. Tawafanii allow i oofso muslima, waalxiqnii allow ihaleeshii bisaalixiin, saalixiinta ilaahu ihaleeshii. Nabiyullaahi muxamed hadalladii ugu dambeeyeyna waxaa ka mid ahaa allahuma birrafiiqi alaclaa, ilaahu rafiiqa sare jamaca sare igaadhsii ihaleeshii. Markii sidaa ku ducaystay uu ducadan ku ducaystay kadib asbuuc yuu dibiisu noolaa baa la yidhi nabiisu, asbuuc yuu dibiisu noolaa. Halkaasuu ku dhintay cumrigiisa oo maraya 120 yuu nabi yuusuf halkaa ku dhintay masar. Ree masriyiintii dadkii reer masar baa ku heshiin waayey meeshii yuusuf lagu duudi lahaa, axday aada u aaminsanaayeen buu ahaa oo barake iyo khayr ay u aaminsanaayeen. Markaasay qolo waliba waxay jeclaysatay, webiga niil docday ka deganaayeen iyo beerahoodii iyo degaankoodii in lagu aaso si ay ugu barakowdo, say qoliba waliba jeclaysteen. Markaasa waxaa ka dhacay mukhaasamo iyo magaranaysaayey dood dheer baa ka dhacday. Waxaa la sameeyo ugu dambayn markii dambe lagu heshiiyey sanduuq marmara inta la sameeyey oo meydkii nabiyullaahi yuusuf lagu riday, yaa wadigan barakaysana niil xaggiisa sare ee biyuhu ay ka soo wada dhacayaan meel ka mid a wadiga dhexdiisa aa lagu duwey, inta sanduuq marmara lagu riday halkaasaa lagu duwey. Dadkii reer banu israa'iil oo dee nabi yacquub intuu ma garanaysaa dhala uun ahaay oo dad badanba aan ahayn markay masar yimideen aan badnayn, boqol way ka yaraayeen baa la yidhi, way fara bateen oo way tarmeen. nabiyullaahi muuse iyo haaruun calayhimu salaam markii la diray waa kii fircoon cadaadiisa iyo dhibka badan saaray reer banu israa'iil, waa kii ma garanaysaayey in la qaxiyo reer banu israa'iil oo masar laga saaro ay noqotay oo ilaahay uu nabiyaalkii muuse iyo haaruun u waxyooday, waa kii habeennimo ka gudeen oo gudoodii habeennimo kaga baxeen 600,000 yuu ahaabaa la leeyahay raggooda gaashaanqaadkii markaa dambe ay ka baxeen, dib bay uga baxeen magaalo masar oo markaasay shaamtii ku noqdeen. nabiyullaahi yuusuf uu dardaarmay markii uu dhimanayo, wuxuu yidhi reer banu israa'iil oo markaad masar ka tegi doontaan haygaga tegina may tegin. marka reer banu israa'iil ay qaxayeen oo cadaadiisii fircoon ay ka qaxayeen, yaa waxaa la damcay in la qaado meydkii nabiyullaahi yuusuf oo xaggaa iyo shaamta reer banu israa'iil ay u qaxayaan in loo qaado dardaarankiisiina dee la fuliyo. isagaa yidhi waagaad ka tegaysaan haygaga tegina, qabrigiibaaba la garan waayey, webiga dhexdiisa lagu aasay. islaan khayr qabta ahayd baa garatay oo nabi muuse ma garanaysaa tustay. nabi muuse amar intuu ku bixiyo oo la qoday baa sanduuqii marmarka isagoo sidii ugu jira yaa la saaray, oo marka ay qaxayeen iyo markii magarabada loo kala xidho iyo dhammaan way wateen meydkii nabi yuusufna way siteen. shaam markay tageen baa shaam lagu aasay isaga. waa sida xaaladaas marka taariikha badan iyo qiso badan baa ku tacaluqda meesha. shuqoladan bani israa'iilka ahoo shaam ku doodaysa waa ma garanaysaa meesha degmo qadiimay ku lahaayeen. xitaa marka reer yacquub la keenayo oo masar la keenayo oo uu yuusuf lahaa wajaa'a bikum min albadwi, falastiin baadiyaheeday deganaayeen baa halkan iyo mufasirkan qoraya. miyiga ay deganaayeen baa wuxuu ahaa falastiin miyigeeda yay deganaayeen. marka xaalku saas u ah, tawafanii muslima waalxibnii bisaalixiin, ilaahay baa ducadii sii jiibay asbuuc 7 kadib yaa isagoo muslima ilaahay oofsa. qisadii halkaasay ku intootay nabiyullaahi yuusuf. qisada wixii loo soo kaxeeyey, qisadii sidaa u dheerayd ee u xigmad iyo macaani badnayd, ulajeedadii loo soo kaxeeyey baa tan. ulajeedada loo soo kaxeeyey waxay ahayd nabinimada nabi maxamed baa yay markhaati u ahayd qisadaas. qisadaba nabi yuusuf ee dheerayd nabi muxamed nabinimadiisa markhaati iyo daliil u ah. ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, dalika warkaa iyo qisada yuusuf iyo walaalihii iyo aabbihii ku tacalluqay min ambaa'il ghaybi, ghaybka wararkiisiibuu ka mid ah. nuuxiyihi annagaa waxyoonay buu rabbi leeyahay, ilayka muxamedow annagaa kuu waxyoonay. wamaa kunta, mana aadan ahayn muxamedow ladayhim ladaa yuusuf iyo wa ikhwatu yuusuf iyo walaalihii iyo aabbahood maadan la joogin id waqtigii ajmacuu ay go'aansadeen ay ku heshiiyeen ilma nabi yacquub amrahum amarkoodii markay go'aansadeen ceel inay ku ridaan walaalkood walxaalhum yawma yamkuruuna, magi iyo shar iyo keygay wadeen. sida aad ku ogaatay rasuul baa tahay, annagaa kuu waxyoonay, annagaa kaaga warramay, ma aadan waagaa cimrigaagu intaad mucamar tahay waagaa ma aadan joogin muxamedow. qaabka aad ku ogaateed ummadda ugaga warantay ee yahuudi iyo keyrba uga warantay waa nabi baa tahay oo annagaa kuu waxyoonay. qisada sawnisuulkeedii horena waxaynu nidhi yahuud baa nabiga xujeeyo oo yidhi haddaad nabi ilaahay tahay muxamedow ka waran yacquub iyo magawiilashiisa xaaladoodii ka waran. markaasay suuradda ajdarkeeda oo qisadaa ka hadlaysay yaa ilaahay nabiga ku soo dejiyay. dalika arrinkaa yuusuf iyo walaalihi iyo aabbihi ah min ambaa'i lghaybi, ghaybka wararkiisiibuu ka mid yahay. dhacdadaasi waagay dhacaysay maadan joogin muxamedow, adigii aabbahaa midna ma joogin. wax qayb kaa ahaa oodan ogeyn wararkiisii wey dee nuuxiyihii ilaynka annagaa marka kuu waxyoonay oo rasuul baa tahay loo waxyoodoo loo waro. aslumasaluhu waka wamaa kunta ladayhim, agtooda ma aadan ahayn reer nabi yacquub id waqtigii ajmacuu ay go'aansadeen oy ku heshiiyeen ilma nabi yacquub amrahum amarkoodii ay ma garanaysa kulmiyeen inay walaalkood ku ridaan ceel walxaalhum yamkuruuna, maghi iyo shalay wadeen. maadan joogin meesha adu siaad ku ogaatay waa waxyi marka. wamaa aktharu nnaas, dadka intooda badani ma aha walow xarasta aad dadaashidba muxamedowe bimu'miniina, kuwa kuu rumaynaya waxyigaa iyo nabinimada dadka intooda badan kuu rumayn maayaan. heer makaad baaban intooda badan kuu rumaynayni walow adigu aad dadaalayso oo inay waxyiga iyo xaqa qaataan aad ku dadaalayso. wamaa aktharu nnaasi, dadka intooda badani ma aha, walow xarasta adadaashidba muxamedow eh muminiina ma aha. umuurta aanu ka warranay buu alla leeyahay ee yacquub iyo wiilashiisii iyo yuusufii muxamedow waxyaalihii kaa maqnaa weeye waa min ambaailgayb, intaan lagu waxyoodin ma adan ogeyn, annagaa ku barray oo waxyi ahaan kugu barray, rasuul baa tahay marka loo waxyoodo, mana aadan la joogin markay taladooda go'aansanayeen iyagoo maki iyo shar wada oo walaalkood inay ceel ku riidaan markay go'aankaa gaadheen, ma aadan adigu la joogin. wamaa aktaru nnaas, dadka intooda badanna ma aha, walow xarasta adadaashid ee bimu'miniina, kuwa rumaynaya qisadan iyo nabinimadaada nabi muxamedow, laysa aktharu lkhalqi walow xarasta calaa iimaanihim bimusadiqiina laka ma ah, waa litasmiimihim, waxay ku dhagabeeleen cala lkufri gaalnimo ayay ku dhagabeeleen. wamaa tas'aluhum, su'aalad maysid nabi muxamedow dadkan reer makaad iyo kufaaru quraysh oo xaqii diiday oo dhabarka u duway, wamaa tas'aluhum, ma su'aalanaysid calayhi calaa tabliiqi lwaxyi, min ajrin, wax ajri iyo adduun iyo ujra ah ood ku su'aalanaysaa ma jiro, in huwa maa huwa qur'aanku sidiisaba ma aha, ilaa dikrun, waano mooye wax kale ma aha, oo lilcaalamiina caalamiinta o dhan u sugnaata, caalamka o dhan buu u yahay waano iyo nasteexo iyo cido. wamaa tas'aluhum, reer makaad iyo quraysh ma adan su'aalanay nabi muxamedow calayhi calaa tabliiqi lwaxyi, waxyiga iyo qur'aanka soo gaadhsiintiisa, qisada nabi yuusuf ee cajiib kale soo gaadhsiinteeda, min ajrin, wax ajri iyo adduunahood ka codsatay ma jiro, in huwa maa huwa maba aha sidiisaba qur'aanku, ilaa dikrun, waana iyo nasteexa mooye wax kale ma aha, oo lilcaalamiina caalamiinta u ah waana iyo nasteexa wax kale uu yahay ma jiro, waa waano. sidaasaa lix nasiixadan iyada ah wax ujiraa kaga dooni mayso iyo wax baalguda iga siiya malihi, in huwa maa huwa ilaa dikrun lilcaalamiin, kitaabkan qur'aankiina sidiisaba caalamka wuxuu u yahay waano iyo wacdi iyo naseexo, maa haada alqur'aanu ilaa cidatun, waa wacdi, wa tadkiirun lilcaalamiin, caalamiinta oo dhan buu u yahay tadkiir iyo waano. xaalku waa sidaa marka, wa ka'ayin badanaa min aayatin, alla aayad badana ilaahay waaxidnimadiisa aayad iyo calaamad iyo daliilu ah, wa ka'ayin badanaa min aayatin, aayad calaamadihi badana ilaahay waaxidnimadiisa aayadu ah, fi samaawaati samaawaadka ku badana, waalardi ardadana ku badana, yamuruuna xaalay marayaan, calayhaa aayaddaa ay marayaan kufaaru maka, walxaal hum iyaguna canhaa aayaddaa mucriduuna ay ka jeetanayaan, wamaa yu'minu, ma rumaynaayo aktaruhum intooda badan billaahi ilaahay ma rumaynayo, ilaa walxaal unbay rumaynayaan, hum iyagu mushrikuuna ay yihiin ilaahay kuwa wax la wadaaja, ilaahay bay rumaynayaan, ilaa hadday rumeeyaan shirki bay ku dhex wadaan. alla aayad badanaa samaawaadka iyo ardada ku sugan oo iska dulmarayaan oo ay kaba jeetadeen oo ictibaarba ayna u yeelay badanaa aayad saasi, ma rumaynayaan intooda badani ilaahay ilaa iyagoo shirki samaynaya. afa aaminuu, miyay ka amni noqdeen, kama ayna amni noqonine an ta'tiyahum, inay u timaado ghaashiyatun, masiibo ghaashiyo oho daboosha, wa min cadaabi illaahi, cadaabki ilaahay adduunkaba inuu u yimaado u daboolo, miyay ka amni noqdeen, kamayna amni noqonin wey, aw ta'tiyahum, inay u timaadase miyay ka amni noqdeen, assaacatu, qiyaamaduba inay u timaado, baktatan, si kada ah oo lama filaana inay ugu timaado, walxaal hum iyagu, laa yashcuruuna, aynu ogeyn imaatankeeda, ayna rumaysnayn, aynu u diyaar garoobin. afa aaminu, istifhaamtu waa inkaari, afa aaminu, miyay ka amni noqdeen, kama ay amni noqonin eh an taatiyahum, inay u timaado ghaashiyatun, masiibo weynoo ghaashiyo oho daboosho ah, oo min cadaabi illaahi, adduunkaba cadaabka ilaahay inuu ugu yimaado oo masiibo weynoo ghaashiyihi ay daboosho, aw taatiyahum usaacatu, qiyaamaduse inay u timaado miyay ka aamin noqdeen, kamay aamin noqonine, baktatan, si kada ah oo lama filaana ay ugu timaado, walxaal hum iyagu, laa yashcuruuna, aynan ogeyn imaatankeeda, ayna aaminsanayn, kamay aamin noqonin wey, kamay aamin noqonin, maxaa samada iyo ardada aayad ku sugan ilaahay qudradiisa iyo waaxidnimadiisa aayado. آيات هي علامات دالة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته كتسنا إسبادنا يمرون عليها حالة دول مريان آيات هبين يمارب وهم يقون عنها آيات كمعرضون يكجل سنية وآيات إلهي واحد نمديس أي وجود نمديس الدليل وصموات في أرضها بكسرة العدى كمدة ضيحها كمدة حتكها كمدة بورها كمدة بلها كمدة لرثها كمدة لقحيالها كمدة بني آدم كمدة حيوانا كلا كمدة يمرون عليها ويسدوا المريا وهم عنها معرضون يقون اعتبار بسين إنه كجيت لي لا يفكرون فيها ولا يعتبرون وما يؤمنوا مرهم أين يواحد لماذا إلهي أكثرهم بضنكوض بالله إلهي الرمين مايو إلا والحال هم مشركون أي شرك أيها ليانو هذا يرهم أيام بعدنا شرك بيكون أحوالا طمع الهيد وحوية بالي هذا يرهم أيام بشرك أمي ولانت فإنهم هرطا يقرون قالدوا وحيقين أيانا يقوليهم بأن الله هو الخالق الرازق كون كان كأبورتين الله يهي وماذا يقر أيام الرازق كأرزاقه وحمامولين إياه وماذا يقر أيام ويعبدون معه الأصنام هذا الأصنام يعابده مالك إلهي ما إن الرمين إلا إيهو شرك أصمين يمويه إيهو عبادة أقاريه لي رمين ألقى مهي وخالق والرازق وكون كيلها وكيد بري بولي هذا كان عابده إياه إيد وين يا صنمك أما إيه شفاء قاد أكتبوا لي فهو حزيرون وبير صنم شفاء قاد ألانا أمد وين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحكم ذا يقول إله الرومين يا هذا الشرك إنه إسمين يه حج كأيام إيمان جيرين وهذا المشركين تو إسرائيل حج جيرين إسلامي هذا كوه وحي أولن جيرين مركي تلبية سنة يا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ساسي أولن جيرين لبيك الله كجيبي لا شريك لك شريك مليه وحكول الله كله وذا أكسد مليه إلا شريكا بعض ليه هو لك هو أبوك إسكالة إلى هو يا شريكا تملكه ألام ملكسا وما ملك إسكوه هو ملك يا ملك فلا شريك لك وإليه إلا شريكا وإليه شريك أبوك ليه ده هيو أبوك أبوك ملكسا تان إسكوه ملكسا بل وإسكو له أدان إله قرير يا شرك بل إسكو قرب أفوفيا وصل آياته تلمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا والحال هم مشركون الشرك أصمين أيضا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ورنيي كأمن النقدين مصيبة وين وغاشية أهو ضواشا إن أتماد عذابك إلهي كما أين أمن النقدين وين أو تأتيهم الصاعة بغتة قيامته سأين أتماد ميي كأمن النقدين سكلاء أتماد وهم لا يشعرون يقول أغينهم كتلق شنين واستعداد عن اللهين كما هي أمن النقانيون مالك إذن قدينتي هداد دي دين مشركين يا كفار قريش يا هير مكاضو أنو قدينتي دادك وأن أغي ياري أموي يا عيادة دم معنى هذا قل وحاطر النبيو هذه الدعوة لنا ذلك إساني سبيلي وعنك وضضي له وضضي له قال إيان كشقين يا واتنا ذلك إسان أدعو الناس ذاتك أن أغي ياري إلى الله إلى توحيد الله وإلى دين الله قد كان دينك إلهي أغيري وسبيلك للشيء أدعو إلى الله دوي قل وحاطلا هذه تمتدع الدعوة لها ذلكتاني سبيلي وانك وضضي يا طريقة هي طقنك هي جبك هي ومحيطها أدعو الناس قد كان أغيري ونقول باقي إلى الله إلى توحيد الله إله إني وحدان إله إني الرمية إله إني أطيعان يندك أغيري على بصيرة حال أنفسنا الحجة واضحة يعني دليل يا بصيرة عبد ذاتك مقدم ويالي مايو يوحانا حقيقة ديس أنا أغي وحان ويالي على بصيرة فلجع إسكاعد أو بصيرة هو عركتها أنا أنيقا ويالي ومن طبيعاني ننك إرهاعي إهمييين ويالي ذاتك حق يوحانيقا ونقو قارما وسبحان الله إلهي بأن الزهن نقص إيا عيب إيا حمانو إذل يو إلهي كوفيهي وما أنا أنو كميد ميه يضانا النبي محمد من المشركين كوا إلهي شركة قوية لي كميد ميهانو سدع دبالي النبي قووني لسليموني سدع دبالي النبي قووني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سداد قل هذه قل يا محمد هذه سبيلي قل يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة أدعو إلى الله قد كان الله أقول يا على بصيرة أرأتي دليل على حالا كسبنا أنا أنيقى أقول يا ومن طبيعنين أقول يا أدعو إلى عبادة الله وداعتي على بيان وحجة واضحة أنا أكتاك أنا ومن آمن بي أنيقى منك الهميب أقول يا وسبحان الله إلهي ما نفسي يحمان ورن كظاهرا وكهفا وما أنا أنوك مدميه من المشركين هو إلهي وحلو ذاجيك مدمي فأنا مؤمن موحد ولست من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه إلهي ما وحي إليه وما أرسلنا ما أنا صادر من قبلك أظهرت النبي محمد إلا رجالا رجموا يوحك لما أنا صادر كجاش أو نوحي أن أوحيونين إليهم يجا حقورا ومن أهل القرى ما قالوا إنك يا قرية لها ودي بأهل الكودة رسالة النبي يكون عبين جرين بشر نمضى إلهي يضيه رسول صادران يبا بشر مصادران لها ما قررنا إذا ما يتيم أبي طالب مصادران لها وإن النبي يكون حقين جرين إلهي يبالي فرطان مبع أننا صادم حجال مو يوحكا ورسول أنه صادرنا ملائك معهين وجن معهين ودمر معهين حجال بشر وبني آدم أمبه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ما حيكو عبين أيها ويقول إليهم ما قررنا إلهي ما كانوا صادران لها كجاش أون نوحي أن وحيوني إن إليهم يجا حقون كجاش أون باديها أهين من أهل القرى قريضها إليهم قالوا إليهم كأهل الكون من أهل القرى أفلم يصيروا غير مكان ينسعني في الأرض أرضا نحيدا ينسعني سير اعتبار واتعاد صعد عن رقادة إيا وعد قادة كجيرا ميين أقول كم مرين نما أقول مرين لا إله سومالي دوتري فينظروا ميين فيرين وين أغانين كيف صدي كان يا هاتي عاقبة الذين كوي علم طوضا من قبلهم يكوري كفاره يكوري إيا شركي لغا كريواي كوي رسوس إلهي صدري بيني كوي دعوة كهر تقي ديري علم حمالا إيا بربركي بلايا ودا بيس ميين أغانين بحي كوي طريق ودي أغصونا أفلم يصيروا غير مكان في الأرض أرض الله نحيدا ميين سعوني صير اعتبار واتعاد فينظروا ميين فيرين أين الأغاني كيف صدي كان يهات عاقبة الذين كوي عرب طوضا من قبلهم يقوري ولدار الآخرة دارت آخرة وجنة يا خير أخير بدن للذين دول كيب أخير بدن اتقوا إلهي كعبصري أفلا تعقلون والعقل ميين الله محاد إلهي واحد لمدي تؤدي ليسان محاد شركي في أرد ليسان ما حد نبي الله إذا صوت دري وبين الإنسان فلا تعقلون ورمي إذا وحجرني ووحشاجي عنان ولا جروي وحشاجي عنان ولا جروي أفلم يصيروا ورهر مكان في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كوي إيجا كوريي ورسوش إلهي بينيي وإلهي إني وحيدان ديدي علم حمالا يا بربرك يا بلايات ودن بيسي تام يينا فيرينو إني سوءقان ولدار الآخرة دارت آخرة وجنة وارح الله يا إلهي الرحمين رحمة ديسة يا خير أخير بلن للذين اتقوا هو تغوض لقهر أفلا تعقلون أفلا تعقلون والميجدا وحقرنا إن فتؤمنون ما ذهب ميسان الله هما إلا أنتي يحق ديدي يكتا أجمين ويكما ذا حضيقين حتى إذا وقته استيأس الرسول الرسوس أي قوستين وإلا الرمي أي كقوستين وظنوا أي يقينيين أنهم إياك الرسوس قد كذبوا إلا بينيين وأمده أي بينيين وضدك أي بينيين تامرك يقينيين بو جاءهم رسوس أيمي نصرنا قرقار كالنجي يهيل كالنجي يا أيمي فنجي وحان بدلنا مركا من نشاء لنك أن دوني نبدل يديسا ولا يرد لك مرد لك مدفاع بأسنا عذاب كنقو مرد يماد عذاب كنقل لك معلي عن القوم المجرمين قوم مجرمين أو دنبيل يوء وعذاب كمطيسي عذاب كنقل لك معلي أبو الإلهي mar haduu yimaado qoladu u yimid waa siduu ugu yimid waa ku degaya. markay ambiyadii quusteen, khusuushii lasoo diray markay quusteen oo in la rumeeyo ay ka quusteen, oy weliba yaqiin u ogaadeen, dannadani waa yaqiin, si yaqiina ay u ogaadeen in la beeniyey, kudibuu markii weliba qirada shadka la aqriyo, markaasuu nasriga magii u yimid oo ilaahay nasrigiisii u yimid. markaasaa nabadgelinay intii aan doonnay oo ambiyadii iyo intii rumaysay waan badbaadinay, intii mujrimiinta ahayna waan halaagnayo, baaskanagii cadaabkanagii baa u yimid. mar hadduu cadaabkanagu yimaadana lagama radiyo mujrimiinta. qad kudibuuna waa qiro, qad kudibuu oo fududna waa qiro. marka qiradan hore maca tafsiirkeedu wuxuu ahaa xataa ida sayar, waan rususha waa la beeniyey, xataa ida sayasa rusulu, rusushu markay quusteen, min iimaani qawmihim ay ka quusteen, oo wadannuu ay yaqiiniyeen rusushu annahum iyaga qad kudibuu in la beeniyey oo ummaduhu ay beeniyeen. waa qirada shadka hata qad kudibuu in la beeniyey ay yaqiin u ogaadeen. jaa'ahum rusushii waxaa u yimid nasruna gargaarkanagi, fanujiya markaasaa nabadgelinay, man nashaau ninkaan doono nabadgelyadiisa oo rusushii iyo intii rumaysay, walaa yuraddu lagama celiyo oo lagama radiyo ba'sunaa cadaabkanaga iyo baaskanaga, can ilqawmi qoom lagama radiyo qoomkii almujrimiina dembiilayowga aha. qira kaliya tafsiir kalaa waxay yihiin xataa ida stay'asa rusulu, rusushu markay quusteen oo wadannuu ummaduhuna ay maleeyeen, markaa dannuuda faacilkeedu waa ummadihii markii horena rusushu ah, xataa ida stay'asa rusulu, rusushu markay quusteen oo wadannuu ummaduhu ay maleeyeen, markaa yaqiin maaha tan dambe, wadannuu ay maleeyeen annahum rususha qad kudibuu in lagu beeniyey wacdigii iyo nasrigii loo ballan qaaday. gaalada iyo dadka caqiidada xun yaa sida aaminsanaayo in nabiga nasrigii iyo guushii ilaahay u ballan qaaday in lagu beeneeyo ilaahay ku ballan furay, saasay aaminsanaayo. wadannuu ay maleeyeen annahum rususha qad kudibuu in lagu beeniyey wixii loo ballan qaaday. saa markay xaaladdu noqotay buu jaa'ahum rususha u yimid nasruna gargaarkanay, oo kuwa malaynaya inaan rususha lagu ballan furay waa ummadihii gaalada ahaa wey. wadannuu ummaduhu ay maleeyeen annahum iyaga qad kudibuu, la fududeeyo rususha in lagu beeniyey wixii loo ballan qaaday. kufaar quraysh baa odhan jiray gara haa ulaa'i diinuhum, kuwan muslimiinta diintooda lugoyso nasri baad helaysaan unbaa la yidhi, meel arkayn awood lahaabeen madax madax isugu tuuraya, saasay odhan jiray. oo wadannuu ummaduhu ay maleeyeen qad kudibuu in lagu beeniyey oo ilaahay uu ku ballan furay rususha, sidaa markay maleeyeen yujaa'ahum u yimid rususha, nasruna gargaarkanagii baa u yimid, fanujiya waxaa nabadgelinay man nashaa ninkaan doonay nabadgelyadiisa, walaa yuraddu baasuna cadaabkanaga lagama radiyo can ilqawmi almujrimiin, qoomka mujrimiinta lagama radiyo dembiilayowga ee mutaysay. dhannuu annahum qad kudibu ay qana rusulu anna qawmahum kadabuuhum jaa'ahum nasruna walaa yuraddu baasuna can ilqawmi almujrimiin. laqad kaana fii qasasihim, waa aayaddii ugu dambeysay suuraddan moogta, suuraddan aktarkeedii muxuu ku dhammaaday dee qisadii nebi yuusuf iyo yacquub iyo walaalihii in laga warramay, yuusuf iyo walaalihii aabbahood yacquub in laga warramay. suuraddii huud oo kasii horreysay waa tii ilaa 7 nabi iyo ummadahoodii lagaga qisooda, qur-aanka hor iyo jeer ummadihii inaga horreeyey buu in badan ka qisooda, 9 macnayo ee qur-aanku ka kooban yahay baa midi waxay tahay qiso ummadihii hore laynooga qisoonay. marka qisadaasi faa'iida ay noo leedahay baa aayaddan iyo tilmaamaysa, waxuun iska dhegaysta uuna oo ma garanaysaaye ma ah, lawallaahi ee qad xaqiiqe ee kaana waxaa ahaaday fii qisasihim rususha qisooyinkooda la idinka qisoon, cibratun cibra qaadad baa ugu sugan, liiluul albaabi liasxaabi alcuquub, kuwa caqliga leh ee wax garanaya cibra qaadad baa ugu sugan rususha looga warramay. waxaa la yidhi mar alla markii nabi nabiyaalkii inaga horreeyey allaynooga qisoodo loo inooga warramo تسلية للنبينا محمد نبي تسلية وهايديو صبر يا أنبياء نبكى ساعة قبسن جري ويسبر جريني واللوجر جاري جري واللوجر جاري جري صبر مع نبي تسلية وتعية تعصي عهام وتهديدا للأمة أمدنا هنجراد أوت ورهقوم هو البصر عيارة وسلا أوكي جي وإلهي سأبيني ورسول كودي سأبيني والبلد سأكون عضي والطريق كوا همرنا والوحي كوا كنا عيونا وكنا عمبالين لي أيضا نقول الله كنتو دوري لو والله قد حقيقي كان وحاء هذا في قصصهم رسول شقسوي كودا إيا ورار كودا الله إذن كنتو الأغري عبرته عبر قادت ما كجين عبر هذا وحا ليا وحي مركا دي ساقا أركتو وحكشي كفامسية وعبير دي الأورنجي وعبيري وجدبيت يعني ورغو مركو بدر جدبابا ليلى عبر وشيء عجيب له وحكو فهم زينو مركب مجرنا إذا عجبا فهمتي بيه هذا يال عجبك لي بيه يو كلي وحيالك لي صنعي كلنا يكون جدبيريتا مركب وصل عبر هذا مركب ما ريال كان قصة هذا إن تكون عبر هذا تان ود معاني كلا وجب جدبتان بعدين كل صرول نعم يا أقول صغير هندات كأقوم ولا صغنا عبر هذا لولي البابك لأصحاب العقول عقليك سليم كأي فكر يلا مستقيم كأدتك عليه يا وقصو قنطة عدو عقلي شهدان كذب ولي وحبا أقوم أصبه عبرتهم بأقصو قنطة لولي الباب لأصحاب العقول ما كان هذا القرآن والقرآن كان أدمغ ليسان إيا قصدا أنبياء الله إذن كقصدا أدمغ ليسان ما أهان حديثا ور يشاكو يفترى لسبهن أبورتين معه كتاب كم قرآن كي ما كان حديثا يفترى ورماها حديث يورلا يفتروري والنبي محمد يفتروري أما جبريل يفتروري أما عدك الله مخلوق يا يفتروري معه ولكن تصديق الذي كتبه بيصدق يا ورمين يا بين يديه سجد عميه سورتولها وتفصيل كل شيء ويا كتابك شيء لأركوه آخرية دون لبهنا تفصيل كي لغوك رادق دقائي لغو عديه وي وهدى ويا كتابك هنون الكسو على وي والرحمة ويا كتابك أن حريص عطه يؤية الرحمة هي هداية هي تفصيل كيؤية لقوم بؤية قوم يؤمنون الرمين يا كتاب وأخبارته بحين يقامده بحين قادنا يا راعية كوا سؤية الرحمة كوا سؤية هداية نونة كوا سؤية تفصيل كل شيء وصدا ما كان هذا الكتاب كتاب كان ما أهان ما كان القرآن حديثا ورما أهانين ويفترى ليس كبين أبورتي ولكن كان وحوء هذا تصديق الذي كي رمين تيسي ومخاطف الكيسي بين يديه سيكون كوري وحلو بحي كتب يدينا كوري يوسى دقية وتفصيل كل شيء شيء لأركو الله باهنا وأدونك الله باهنا أما آخر هذا يتفصيلنا يا وعضينا يا وهو دهنو ويا كتابك قدر رعضا كوهنون يسا والرحمة ويا كتابك ننكي رمية رحمتك إلي لقوم بؤية قوم كو يؤمنون الرمين وصدى حال ما أهم بيان ليس كأبورتي ما ولكن تصديق الذي بين يديه وحلا وحي دين يكتب كوريه مصدقي وأما خاطف ري كتبه سماوي كهاي منزل كهاي سيكوريه توراد ينجيل يزبور يغير وتفصيل كل شيء وهي كتابك تبيان كل ما يحتاج إليه وح الله وحي الله باهنا بلغو عدي من أحكام الحلال والحرام والشرائع وال وهدى والرحمة وهي كتابك هنون يا الرحمة وهي لقوم بؤيها يؤمنون هداية من الضلالة بعد لماذا كجاه هنون يا والرحمة من العذاب عذاب كي كجبت بادي والرحمة كهلي لقوم يصدقون به كو كتابك رميسا يرحمة إياه عذاب كجبت بادي كو هنون أو بعد لماذا كجبت بادي ويعملون ويحكوا عمل فليا بأوامره ونواهيه أوامرت أو بحنا يا قادنا يا نواهيد أكرئ بي دينا يا حال كاسو أنو عمر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد مدنية وآياتها 43 سورة أنسوق يعني وسورة صدحية تمناد القرآن ما قعيد أنا سورة الرعد اللي لهذا وحوي المفصل كان ومديناوي بيه والسكو خلاف سيها سورة ومكاوي ومديناوي بالسكو خلاف سيها سيدا معتمد كأنا قيبا مكاوي أنا ويلاده قيبا مديناوي أبا ويلاده ما markaas culimada qaybada ku eegay ayadaha makaawiga kuwa eegay waxay leeyeen waa makaaw ayadaha madinaawiga kuwa eegayna waa madinaawiga madaniyatu guri wa ayatuha 43 afartan iyo saddex ayad way waxay suuradu ka hadlaysaa المقاصد الأساسية مقاصد أساسية قوة بني آدم وصور كموت مدينة ويكهد الجيل ومن تغيير الوحدانية توحيك إلى بروسينك وحدنا والرسالة رسالة إلى عطيسة والبعث إذا صار الدغورة لسك صاري والجزاي أبا المرينتا أعماش لسك أبا المريناي والدفع الشبه شبهي كوردن للدفاعي الله تيثيرها المشركون مشركين تشبهي كزوج عينيا للدفاعي سورته waxay ku bilaabatay qadiyada iimaanka bi wujood illahi wa wahdaniyati la rumay fama asduu' alhaqq haqqi wa hilaa ayo iftima ya wuduhi kadhaba almusrikuuna bilquraan musrikuuna quraanka way beeniye wajahaduu waxay diideen wahdaniyata arrahman ilaah arrahman inu waahid yahay bay diideen fajaat alayaatu ayaati ba markay yimid tuqarriru iyagu sugaya ayaatku oo qariraya kamaala qudratihi ta'ala وعجيب خلقه سدو وحو أبور إلهي عجيب لماذا في السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والزروع والثمار سدو مخلوق لما أنتو أبور ثم تلد هذا الحالح لدى الآيات في إثبات البعث بعثك يا قيامة يسو الصصارد آياتي كهلي والجزاء ثم بعد ذيه أدلة الصادعة والبراهين القاطعة بالخلق والإيجاد سدو إله وحو أبوري والإحياء سدو وحونا وليا والإماتة سدو وحدلو والنفع والضر لبضو بين إساء كسو بحار لما مثلوا عجيبا وصورة لقول شيئا قالوا دونا إن شاء الله تعالى حالك وأسلامك سورة الرعد بين الليل هذا مقعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء الله أعلم بمراده أفرطا حرف وألف يا لام يا ميم يا راء إلهي بأولى جدد أكليها يقانا تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب وآيات كتابك كمل تلك واسم إشارة وحال إشارة يا آياتها إسورة حبارتن تيروري أفرطنك تلك تاسي آيات الكتاب آيات من الكتاب اللفظنا وبياني آيات الكتاب آيات من الكتاب هذا يجي صور كان حروف النوع أنا ككع أو أما حاميم أما طاسيم أما ألف لام ميم أما ألف لام راء هذا يجي الكتاب كي أمانا أو كهلا ألف لام ميم راء من لي الله أعلم بمرادي تلك آياتها آيات الكتاب ما كان سأعطينا كتابك كل أهان لغة والذي كتابك أنزل لسود جي إليك حقا النبي محمد لسود جي من ربك حق ربك أنا لك سود جي الحق هو يا كتابك وحق إن رب عبدالله إلى كجر كتابك بقود أهان واصلة مرها دادة ركت الجملة الإسمية دا. والله ماذا إذا طرف أي معرفيه حسر ما يكلم هذا هو الذي لنا مبتدا موصولك الحق ذا ضمنا وخبرك مركة الجملة ذا لماذا ذا طرف أي معرفة النقدين حصر بيكينك والذي كتابك أنزل لسود جي إليك حقا النبي محمد ولو سود جي من ربك أنا لك سود جي الحق وي وحق محلئة ليس فيه شر من الباطل ها ها تي ولكن أكثر الناس ذاتك انت وضع بعضين لا يؤمنون مرهما ينجا كتابك النوع عاسى جبي يسوى حق صعلاء dadka reer bani aadama intooda badan baan rumaynay waqtigii uu kitaabkii degayay kuwii joogay intoodii badnayd ma rumaynin kuwa maanta joogana intooda badan baan rumaynin ilaahu ku rumayay naga dhigo raaca waa sida xaqiiqadu dadka intooda badan baan kitaabkan rumaynin walladiki uzila la soo dajiyay ilayka xaqaaga nabi maxamed loo soo dajiyay min rabbikana laga soo dajiyay xaqa rabbiga alhaq wa haq dhaba walakin aktharan nas dadka intooda badan baan la yuuminuna rumaynin kitaabkaasi inuu xaqii انت عسى كتابك على جيوه الرمي توحيدك بأدرب أدلة ديسي يا سورة اللي هو عجيب سورة دني توحيدك أوهل لنا واسع عجيب أوي الله إلهي معبود شكاء عبادة متيسي الذي كيوي أكوك لماها رفع كريه لي السماوات سماوات كألها تاغي كريه لي ويه بغير عمد تيرر لآنطوط يصمد كريه لي ويتاغي تيرش أو ترونها أدركتان صمدنا أدركتان واحتير روها هيرني أدركتان مايا بألا أوابوه كقبو وكصمد صدن كركين أرفعي واحتير روها إذين مغداتي وينجي هو إنك قرصوني نمجي قدرة إلهي مباهيسي تيرر إنه مغدا وصمد هيانا مجي هو إنك قرصوني مجي حدا مساجدك سقسي جيسا وحاها يطيرشنا هيا يجدارها دي جدارها للدميو اما تيرشنا للدميو وصو دعيا سمد ساسو كلا ألابسا اللوغو تاكتاكي وهي سامجدتو إن الله يمسك السماوات والأرض إلهي بها هي السماوات يا أرض الله بقدرته كو هيا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الزولان ويدمان بكايا ولئن زالتا إن أمسكهما من حد من بعد هذا زولان ويدمان ويدعان الله ما يعيدك لو قبانا إيسا مجد جيغك لغو قد قتمية ما أعرف هذا يصورنا علينا ويشش انت مين لقصو وحيا قبانا يو دلع يا مجدنا اللهم بهدنا هيا هذا يصورنا هذا يصورنا ما قبانا كان الله الذي كيوي رفع كريه لك السماوات سماوات كواك كريه لك إلا واسانقاف سأي نوجد تاقن وي وصق في المرفوع وكي آيات قلعي سانقاف لا كوري يريد الله الذي كي أمبا الله هو عبادة ذلك رفع السماوات كوري يريد بغير عمد ترونها ترارا غرقتان لأنتو ثم سماوات يارضا ومركو رميس تريكد استوى الرب وحوكو يستوودي على العرش شيئا مخلوقا كمده عرش الليلة يربكو يستوودي واستواء يليق بعدمتي الله عظم هذا يعزك أوليه استواء لائق أولي استواء لا نعطيله كأن ندينين وي ولا نكيفه كأن نكيفيين وي ولا نشبهه كأن نشبهين وي وسخر إلهي وحسخر الشمس على العرض والقمر ضيح يسخر وتسخير ربانك يكس على كل من الأركاء الشمس دي قمرك يجري وأردي يوص على لأجل إلى أجل مدة أنت كما ما نسب أردي أجل كاسو مصمم لما قعالي يدبر الله وحما مرا أدبرا الأمر أمرك عالمك يكون كأوردن يدبر يفصل الآيات آياته إلهي عدية لعلكم محددنته يا أهل مكة للقاء ربكم ربك إن لكل كيسة قيام لكم الميسان توقنون إن أدي قنستان أدر ميستان بعد مدنتي أوده نوعنا اللهم بالوية كاهم بهذا العبادة سمد السيدة التاقي تيرر لآن عرشك كو استواء استواء عنما عدعيض يضيح السخيري أو مامولي مدولي بو أردي إلى مختي إلى مقع عبينتو كبماني الله كون كأولن دبريئي مامولا الله آياتك عطي الله واجب حايد كو أن لكل جيس إنا الرميسان وقيامين لرى كل ما يأذر رميسان بكالك ثم انت أكدب استواء الرب باكو استواء على العرش استواء يليق بعدمته وسخر الله وحوسخ الشمس على العيض والقمر ضيح كل أركوه من الشمس والقمر يجري وأردي لأجل إلى أجل مدة أنت كبا مام بأردي أجل كاس ومصمم لما عاري يدبر الأمر أمر كونك أو السماء يا أرضي يا غيربة كونك أمر كون رب ما ملا أدبر يفصل وحو عطي الآيات آياتك ينزل كابو كينا أو عطي لعلكم أحد مدنتهم دضوا باللقاء ربكم ربك إن لكل كيسة توقنون إن أديقين ستا وهو إلهي أنت كريم ما أدلة إن تصين إساي الذي كيوي مد الأرض أرضها كربحية كرفيدية وجعل وحوية لي فيها أرضها نحديها رواسي أبو رواوي والرواسي أبو طوشة كقصري وأنهارا وبيالا ربي وكد اللاعي بيها قارض أنت كقاضان قارض كالجيني ومن كل الثمرات مليو كل قود جعل ربي وحوية لي فيها أرضها نحديها زوجين لبن نعبو يالي اثنين أو لبعة انت كريه قدر دي سماه يغشي الليله هبينكم بوحو كضبا ولا النهار مالن دوشا كساريا هبين مغديا سيدي لو جوغي ان بو مالن الهي دوشا كساريا افتين واع ام بين نقن سدا عكسيد مالن افتين سيدي لو جوغينا هبين ام دوشا كساريو مغدي ام بين نقنيس ان في ذلك امور تنو عاصه لايات ايادو ادله او علامات اه او الهي واحد نمديسا اي قدرديسا ادله اي ايادو اه يا كسوغن لقوم بوغسوغن يا قوم يتفكرون فكرا qofka ilaahay qudradiisa fikiraya ee aayada ugu jira ee kuwa aan fikireynin iyo waa iska dameer dhaqaaqay dameer waxa la yiraahdo ilaa xidayna ula jeedada loo xidhay ma oga hadii la sii daayayna ula jeedada loo sii daayay ma oga kaafirku waa noocaas oo markii horena waxa wax laynagu tusiyo ilaahay qudradiisa iyo waxni caalamka sare oo samaawaadka iyo carshiga iyo shamsada iyo qamarka iyo waa caalamka sare moogta markan dambena caalamka hoose ee sufliga oo ardada siduu ilaahay u fidiyey buuraha uu dusha kaga saaray wadiyaalka uu ka dhex dilaaciyey midhayowga kala gedisan uu ka soo saaray haddana xagga zamanka waxa laynagu tusiyay habeenka iyo maalinta siduu midbalka kale uu ugu daboolayo dee umuurta noocaasa ayada ilaahay waxdaaniyadiisa lagu gartaa ku sug alla mooye yaa sida awoodi kara caalamka oo dhan hadday isu yimaadaan ma awoodi karaan marka allahaasa cibaadada leh oo in la tixgeliyo oo la tacliimiyo oo laga amar qaata leh wa huwa ilaahay alladii fii weyn madda alarda ardada kala fidiyey oo kala bixiyey markii horay kuusnay markaasaa ilaahay kala fidiyey wajacala fiiha ilaahay ardadii wuxuu yeelay rawaasiyo buuro markaan buuraha lagu rakibin way ciirciiri jirtay laakiin markii buuraha lagu rakibay ciirciirkii day wa anhaarana wuu yeelay wadiyaal biyaha qaarad iyo qaarad u kala qaaday wa min kulli tamaraati midhayow kulligoodna jacala rabbi wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda zawjayni nawcayn waxda ugu yaraan masalan bariisku intee nooc buu u kala baxa inteebay galleydu u kala baxdaa inteebay digirtu u kala baxdaa shayga ugu yarun baa laba nooc khudradaha midhayowga zarci jacala wuxuu yeelay fiihaa ardada min kulli samaraati wa min kulli samaraati midhayow kulligoodna jacala rabbi wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda zawjayni nawcayni laba nooc buu yeelay isnayn oo laba ah yugshii wuxuu ku daboolaa ilaahay alleyla habeenka unbuu annahaara maalinta ku daboolaa ina fii daalika arrinkaa iyo awooddaana la aayaatin aayado lagu garto waxdaaniyada alleh lagu garto mawjuudnimadiisa iyo qudradiisa iyo qaadirnimadiisa lagu garto yaa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay qoomkao yatafakaru intaa keliya ma aha aayaduhu iyo adiiladu eh wa fi lardi ardadan aad ku nooshihiin dadow qitacun jagooyin baa ku jira iyo gaballo mutajaawiraatun oo isu dhowdhow oo deris dhulku waa boosas deris oo isku wada yaallo isu wada dhadhow meel baa biyo macaan leh oo biyo macaan laga gaaray meel baa biyo qadhaar laga gaaray meel baan biyoba lahayn meel bay biyaheedu durdur yihiin oo iska yaacaya meel baa dhir badani ku taalla meel baan dhirba bixinin meelba waxbay usuubata wa fi lardi ardada dhexdeeda qidacun boosas iyo jagooyin baa ku sugan mutajaawiraatun oo derisaho isu dhow wa jannaatun basaatiin yaa ardada ku sugan min acnaabin qayri waa cinab oo geedka cinabka ay bay bixiyaan qayb nadir kalay bixiyaan oo nakhli iyo geed weyn kalay bixiyaan wa zarcun baa ku sugan zarci yaa ku sugan wa nakhiilu geed timireed yaa ku sugan sinwaanin isku jirhida oo geedka intuu jirhid keliya leeyahay dusha dhowr laamood haddana saa u kala bixinay wa kayru sinwaanin kuwa aan isku jirhid ahaynina way ku sugan yihiin yusqaa waxaa lagu waraabiyey busaanta noocaasa bimaa-in waaxid biyo keliya baa lagu waraabiyey wa nufadilu haddana waan fadlilay buu ilaahay yidhi bacdahaa barkood baan calaa bacdin mar kale kaga fadlida filuu kuli xagga cuntada hal beera ka soo qaad yaad meeshan ku dheedhay ama hal busaan intaasoo zarci iyo geedgaaba oo kala gedisan intaasoo khudrad ah oo qaybo ma garanaysa dhadhan gaara leeyihiin oo qaybo ur gaara leeyihiin oo qaybo shakal gaara leeyihiin oo qaybo jirka bani aadamka nafci gaara ay u leeyihiin iyo intaasoo geed weyna oo mid walba midhihiisu khayraadka ay leeyihiin yaa ku yaalla waana hal busaana weeye wixii biyaha lagu waraabiyeyna waa mid keliya ciiddiina waa mid keliya hawadii ku dhacaysa waa mid keliya maxaa kala bedelay oo midba dhadhan u yeelay qudratullaahi tacaala qudratullaahi tacaalaa baa kala bedeshay ilaan haddii la odhan lahaa cimilad baa keentay biyihii lagu waraabiyey waa mid keliya ciiddii waa mid keliya oo hal beera oo meel keliya ku yaalla hawadan ku dhacaysaay waa mid keliyeed marka qudrada ilaahay baa midkiiba dawq gaara iyo suuro gaara u yeeshay bani aadamkana nafci gaara midkiiba u geliyay awoodda allahumba hale ee cid kaloo la wadaagsataa ma jirto marka alla waaxidnimadiisa ayna tusinaysa alla waaxidnimadiisa ayna tusinaysa wa fi lardi ardada qidacun jagooyin iyo beero iyo boosas baa ku sugan mutajaawiraatun isku dhowdhow oo jaarahoo darisa wa jannaatun basaatiin baa ku sugan من أعناب عنب يالة وزرع ونخيل سدا ويجر تأقيري ومن أعناب تكون عطنا من أعناب تجرد موت وحرف جرجر من أعناب وزرع ونخيل سدا كلا ويجر تأيو وجنات باكوسوغا ومن أعنابنا وزرع مركا للرفعية اللي جنات كوالا يكون عطفان مركي وزرع اللي يدانا من أعناب تكون عطفان وجنات باكوسوغا ومن أعناب عنب يالة وزرع زرع باكوسوغا والنخيل باكوسوغا جيت مريديو سوان هو اسم جهد ومركو جيت كنت جهد جلي إليا لاموها إدوشا كالبحا إيا وغير سوان هو اسم جهد يسقى والا ورابيا بستان تنو عاصا بماء واحد هل بيئه يالغو ورابيا إلهي وحوري ونفضل أنك كالفضل الله وكالفي عنيسينه بعضها بركوت بان كفضل الله على بعض بركوت با في تأمين بدن جرك أولى معان بدن أولى نفقة بدن أولى قيبا داوة قيبا مرير ير قيبا مرووي ونفضل بعضها بركوت با فضلنا على بعض البركة لأيان كفضلنا في الوكول أي في الأكل حق عنتضي ككلف الليليهن أكلف في عين لهذا الله قد رديس وكلا الدول ما هكلا الدول عمل الدوامي الكلية إن في ذلك أرن كان لآيات آيضه على وحدانية الله اللي وقرته وعلى غيرة الله اللي وقرته يقصه يقصه غيهن ما ينظرك أول سغيهن بعد مودي لقوم يعقلون قوم قوح كرمي markii horena maxaa la yiri qowmi ya tafakkaro labada fikirka horeeya ruuxu markii hore waa inuu fikiro fikirku garashu ku gaarsiya markaa dam markii hore qowmi ya tafakkaro bal haddana waxa la yiri qowmi bay aayado iyo adilo ugu sugan yihiin qoomka oo yaqiluna wax garanay aqliga saxiixii moogta cilmigu la shaqay iyo iimaankii adilada la shaqay aqli xumad waa masiibo wey waa masiibo inna fi dhalika arinka la aayatin aayada ku sugan لقوم بوسوغيا قوم كو يعقلون يغوا حغرناي لانهم المنتفعون ايغا كو انتفاعي وانت ادلدن ايات كان فهمان يرهمين يانو راعيا مركز اخريه دوبا نجاح يقول يي هلي وصل حالك علامات باهره ظاهره لمن عقل وتدبر نكي غرناي في فيرناي وفي ذلك ارنك رد على القائلين بطبيعه كو يري خضرلهن يا مليوغن يا ضيعه ما كلا بدشي باي جفد كو تاي ايات يا افهامين باي هذي كلا بدشي ما قرنات عملت يا طبيعه اي كلا بدي بيه وطبيعه واحده وطبيش يهودي كو دعيته وا نوع او عيدي ما اسكو نوع سو صارت وانت عجب فعجب وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى